من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. بكم أعزائي المستمعين ومواجهة يوم السبت. الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي طبعا هو يعني صاحب بيت, أهلا بك يا أستاذ أحمد. وطبعا فريق العمل الدكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي وأمان هلال على هندسة الهواء, دكتور محمد رفعت في الإخراج. دايما المفتتح يحتاج إلى عصارة ذهن الكاتب, خاصة إذا ما كان في قامة الأستاذ أحمد رفعت الذي الله يخليك دكتور هشام يعني يستجمع المسكوت عنه في الشارع السياسي ليكتب بشأنه, وخاصة إذا ما كان العنوان في مقال من مقالات الأستاذ أحمد رفعت الرئيس وخطة إنقاذ مصر. هذا هو ما يمكن أن يكون مستهل هذا اللقاء الماضي في الوطن. نعم, تحت أمر حضرتك. تحب تشوف إيه قول؟ يعني الرئيس وخطة إنقاذ مصر, بالتأكيد عنوان بهذا الشكل يستجمع لدى الأستاذ أحمد رفعت الكثير من الأسئلة. والسؤال الأول بالطبع له نقاط تماس مع ما يعني تواجهه مصر في مثل هذه المناسبات من بعض التحديات ذات الصلة بالإرهاب, ذات الصلة ببعض الأفكار المعكوسة في الخارج والتي لا تريد لمصر أن تبتهج في أعياتها أو تواصل مشوار بناءها. هو طبعا احنا كنا, حضرتك سألتني سؤال مباشر يوم نجاح ترامب وسقوط هيلاري, قلت لي هل كده معناه أنه المؤامرة على مصر انتهت؟ فاكر حضرتك أنه قلنا بشكل حاسم أنه غير صحيح, المؤامرة مستمرة والأدلة على كده كتير جدا. نعم, الأسبوع اللي فات كان طبعا بعد الحلقة تاني يوم شفنا الحوادث اللي حصلت في طنطا والإسكندرية, واتضح أنه يعني إحنا قدام خطر كبير هو أصلا لم يتوقف من سنين طويلة لكن بيتجدد بأشكال مختلفة كل فترة, مش بس لوجود الأفكار التكفيرية المتطرفة لكن كمان علشان وجود مخطط مصر على يعني مش إرباك البلد دي لكن مصر على تدمير البلد دي. مش يعني أنا كتبت المقال ده منفعل بالحادث, بس هو أصلا كان المفروض يتكتب قبل الحادث بكتير لأنه المسألة مستمرة. لكن أنا فوجئت في بعد الحوادث الإرهابية اللي حصلت في طنطا والإسكندرية أنه في إحدى الصحف تنشر يعني فضيحة لإحدى الصفحات لفتاة بتقول إنها إسرائيلية, وهي طبعا إسرائيلية, بس المدهش إنه في صورة فتاة, ربما طبعا ما يبقاش في فتاة ولا حاجة, وزي ما قلنا قبل كده إنه ده يعني غطى لصفحة من صفحات المخابرات الموجهة لمصر, لكن علنا الموجهة ضد مصر. علنا الصفحة دي في نفس التوقيت بتدعو إلى فتنة أفياع صريحة في مصر. فأنت قدام طبعا عشرات إن لم يكن مئات الصفحات بهذا الشكل, فأنت قدام مخطط متكامل في من يعبث في عقول الناس وفي من يخطط على الأرض بالإرهاب والتفجير والتدمير والقتل زي ما احنا شفنا. كان ضروري إنه ما نبقاش سايبين الأمن وحده هو اللي بيواجه وهو اللي بيقدم شهداء, لكن المجتمع كله بوزاراته وهيئاته مسؤول عن الموضوع, لان احنا قدام فكر بيئي متجذر دلوقتي محتاج مجهود عشان يحاربه, محتاج عشان مجهود مركب. الرئيس قرر المجلس الاعلى لمكافحه الرئيس فاض بالكيل لانه ليه فتره طويله بيتكلم بمنتهى الاحترام بمنتهى التقدير لمؤسسات كتير موجوده في مصر, مفيش حد بيستجيب ولا في حد على نفس المستوى اللي فيه الانفعال الدائم للرئيس, مش الانفعال يعني العصبيه, الانفعال يعني الشعور بالأمر شعوره بالموضوع وتفاعله معه. على نفس الدرجة الباقي مش موجود بنفس المستوى. فكان واجب ان احنا نكتب رؤية خاصة بالموضوع خاصة بكل الوزارات. فانا تصورت انه بشكل محدد, وده احنا دايما بنشوف السيد الرئيس معاه اجندة كده صغيرة وراء ولا. فانا تصورت انه في مكتبه يتم استدعاء التالية صفاتهم كلهم. اولا سيد, انت لم تترك يعني مسؤولا لانه هم كلهم مسؤولين عن الموضوع. نعم. الأول نبدأ بفضيلة الشيخ الأزهر ويتفضل يشرف عند سيادة الرئيس ويقول له أنا مطلوب في تجديد الخطاب الديني وتجديد مناهج التعليم الخاص بالأزهر 1-2-3, وقدامنا فضيلتك أسبوع ونشوف التغييرات دي حصلت على فعليا ونتقابل تاني في اجتماع القادم. وعندنا الأدلة 1-2-3 وعايزين الكلام ده يعني ما يبقاش موجود. ده جهد الأزهر ودوره في مواجهة التطرف والإرهاب معنا. بعد فضيلة الشيخ الأزهر يبقى في وزير التربية والتعليم. احنا داخلين تجديد المناهج, عندنا مناهج بتحض على العنف, عندنا سايبين آيات العمل والتعليم والأحاديث الخاصة بطلب العلم في كل مكان وأحاديث الخاصة. يعني احنا مثلا لنا فترة ما أنا نادر لما تسمع في أي برنامج تلفزيوني او اذاعي او حتى في الصحف الحديث بتاع اذا قامت الساعه في يد احدكم فسيله فليغرسها. يعني احنا شغالين خلفاء على هذه الارض لغايه اخر لحظه, حتى لو قامت القيامه احنا بنعمل وبنقدم خير للدنيا وللبشريه وللمحيطين بنا. هذا الحديث يمكن يعني شوف كده اخر مره سمعته امتى حضرتك؟ ده على طول بنسمعه في الكلمة الطيب. لا انا في الباقي البرامج. وان الله يحب الى عامل احدكم عمل الحاجات دي كلها. الاذاعة ليس تعصبا لكن لا ما ادعى اكثر واحد بيدافع عن الاذاعة. لكن الفضائيات مش هتلاقي في خطب الجمعة, مش هتلاقي كلها ترغيب وترهيب وكلها يعني داخلين بخصوص خطب الجمعة. يا استاذ احمد كان ليك رؤية في المقال انه خطبة الجمعة حسب كل محافظة, مثلا بورسعيد خطبة الجمعة تكون فيها يعني حث على يعني على فكرة دي رؤية الرئيس السيسي. يعني دي رؤية الرئيس السيسي اللي طلبها من الأوف واتعملت بشكل مش دقيق ومطلوب وطلب سيادته تصحيحها. ده كان في خطاب علني لما قال أنا ما كنتش أقصد كده. يعني رؤية السيد الرئيس في خطبة الجمعة, وده كان بقى اللي هيحصل في تخيلي يعني لو تم استدعاء وزير الأوقاف لنفس الاجتماع المكثف في يعني في رئاسة الجمهورية, انه يتم طلب التجديد خطبة الجمعة بالشكل اللي كان عايزه سيادة الرئيس. سيادة الرئيس كانت وجهة نظره ان خطبة الجمعة ممكن تبقى مؤثرة في سلوك المصريين, بمعنى انه لو القضايا الأساسية في الصعيد هي الصقر والتمييز ضد المرأة يبقى خطبة الجمعة كلها خاصة برفع وعي الناس وتسقفهم في فيما يخص الصقر والتمييز ضد المرأة. إذا كان الختان القضايا الخاصة بالمنطقة دي, إذا كان خط القناة عنده التجارة أكتر والمشاكل يبقى الكلام عن يعني العقود تكون في قطاع معين أو في منطقة معينة موحدة في هذا الإطار, في هذا الإطار بحيث نعمل نقلة نوعية في وعي الناس وفهم الناس ونرتقي بسلوكهم وبأفكارهم. إذا كان في منطقة فيها ضيوف يعني الأقصر الغردقة يبقى الكلام على إكرام تأمين الضيوف والالتزام بالعهود معاهم والكرم في استقبال الغرباء. فكل منطقة ممكن يبقى خطبة الجمعة خاصة بموضوع معين يلعب دور في الارتقاء بوعي الناس. لو انه تم يعني وهكذا بقى عند حضرتك هنا الشباب والرياضه, عند حضرتك الثقافه, عند حضرتك الهيئه الوطنيه للاعلام او اتحاد الاذاعه والتلفزيون سابقا, عند حضرتك نقيب الممثلين والسينمائيين عايزين موقف من الدراما يبقى فيه يعني يبقى فيه اجراءات تتاخد توقف الكميه العبث اللي بيمر من خلال الدراما الحالية وما فيها بقى من بزاء وانحطاط ملوش علاقة بمجتمعنا. فانت قدام مخطط متكامل مش هينفع معاه غير مخطط متكامل مقابل يواجه بقى اللي بيحصل. طب ها يقال يعني حرية الإبداع, حرية الفن الابداع المبدع لازم يبقى بقى حر في رؤيته تمام. هو ما فيش موقف من الابداع, لكن في موقف من البذاء والانحطاط. اذا كان هو عند بعض الناس ما تعريف الابداع هو البذاء والانحطاط, يبقى القانون بقى يقول كلامه. يبقى ما هو الحريه متاحه للجميع, لكن هل متاح لاي حد يمشي يكسر في ممتلكات الناس ولا يضرب الناس ولا يقتلهم؟ لا طبعا. القانون ليه حدود, وفي قضايا ملحه كمان بتبدا عليها حدود, وفي قضايا ملحه لابد ان تستدعي اقلام. ما فيش يعني مثلا في زي لما حضرتك لسه كنت بتتكلم, ما فيش حد بيعمل عن الشهداء وبطولات سيناء غير الاذاعه المصريه. ما فيش حد بيعمل عن المراه يعني بقت عمده, بقت محافظ, بقت لا ما فيش هذا الكلام اللي فيه صور ايجابيه وفي صور مشرفه, ما مش هتلاقي استاذ احمد. لكن هتلاقي المراه اللعوب اللي بتطفي سجاره تولع الثانيه وقاعده, وغير بقى الناس عارفاه من جمل وعبارات ما لهاش علاقه لا بسلوك المصريين ولا باخلاقهم ولا بقيمهم. عاوز اناقش مع حضرتك انا وميادة لو تسمحي لي ميادة مسألة المقابل النقدي الذي يتقاضاه الفنانون. بسم الله ما شاء الله احنا مش بنحسد حد, ربنا يوسع عليهم ويزودهم كمان وكمان يعني, لكن في مش عاوز اقول ضريبة, لكن عاوز اقول هذا الوطن اعطى لهذه القامات الفنية الكثير والكثير. احنا مش أعطاهم, ده هم صنعهم الوطن, صنعهم صناعة يعني وعملهم عمولة زي ما مش عاوز أقصد موضوع بعينه علشان لا يقال أنه يعني أنا في تعارض بأي حاجة أو أي حد يعني, لكن في الأونة الأخيرة إحنا بنستدعي بعض القامات الفنية علشان يعني نقدم شغلنا في رمضان, وحضرتك عارف قد إيه الكتاب بيعتصروا يعني زناد أفكارهم علشان يقدموا كلام صح في مضمون جيد يحترم عقل وتاريخ ومستقبل وأحلام وآلام هذا الوطن. بيكون في صعوبة في أن أنت تجد الفنان الذي يقبل الدور, والمشكلة على فكرة بتبقى المشكلة مادية واقتصادية. تقول إيه فن في المسألة دي؟ وإحنا في هذا المحرك وهذا الوقت النجوم الفترة الحالية هم إفراز لمناخ 30 إلى 40 سنة اللي فاتوا, وبالتالي فكرة يعني الانتماء الوطني عندهم أقل من الجيل اللي سبقهم. نعم. أنا أتذكر في أحد الصحف اللي كنت أشتغل فيها ومر سنة على يعني إنشائها, فحبينا نعمل احتفال بمرور سنة. لا تتخيل كم المعاناة اللي جرت مع الفنانين الشبان. لكن على الفور اللي أحيا الحفل عدد من النجوم الكبار اللي هم يعني تاريخ أقل واحد فيهم بعشر عشرين فنان. يعني تخيل الفنان محمد رشدي جه عمل إزاي؟ نعم. وما طلبش اي حاجه يعني. الفنان سمير صبري, الفنان محمد العزبي, يعني ناس لا تتخيل كم يعني المشاعر الفياضه بتاعتهم لحياة حفل الجريده يعني. فما بالك بقى اذا كان يخص الوطن, يخص مصر, يخص الاذاعه والتلفزيون. هتلاقي عند الفنانين الكبار اللي هم تربوا صح وطنيا المشاعر مختلفه جدا. برضو مش عايزين, هو جزء من ازمه يعني, هو جزء من مناخ في ازمه. استاذ احمد برضو في فنانين بيقدموا يعني, بس انا بتكلم على الظاهره, بس هم قله للاسف. يعني احنا محتاجين اكتر طبعا, محتاجين كل فنان يعرف ان احنا في حاله حرب, ده بالظبط, وحاله كده. بناء بالظبط, ومحتاجينه. ده محتاج ان المشاعر دي توصل ليهم ويبقى جزء من مناخ خاص بالوطن. هتلاقي تلقائيا القدره على العطاء موجودة بشكل. هل أنا بحلم لو تخيلت مثلا الفنان عادل إمام جاي بنص بالكاتب, وإحنا ما شاء الله مخرجوا الإذاعة هنا ما شاء الله يعني ناس يعني لا نزكيهم, لكن ما شاء الله قامات برضو عندنا وقدموا شغل جميل وحصل على ميداليات على فكرة ذهبية. بحلم لألقى الفنان عادل إمام يعني بخاطب رئيس الإذاعة أو بخاطب المسؤول في الإعلام المصري, عاوز يقدم للإذاعة المصري للإذاعة أقول للإذاعة عمل, وبحلم يا أستاذ أحمد. لا ما تهلأ ليه. لا ده طبعا ممكن جدا, محتاجين إجراءات ومحتاجين نص كويس ومحتاجين يعني حضرتك بتفكر أهو, ربما آخرين بفكر مش بحلم يعني. لا يعني أقصد قدرتك على الوصول لمستوى معين من التفكير. تفتكر هذا الكلام ممكن يوصل في عادل إمام؟ ممكن ليه؟ معقول؟ ليه لا؟ طيب لكن في آخرين اتكلمت في التليفون مرة هو كلمك وكتبت مقالة كده طبعا, دي كانت مكالمة شهيرة يعني. وأنا فخور بها للأمانة يعني. ونحن نسعد ونفتخر إذا ما يعني وجدنا الفنان عادل إمام يقدم للإذاعة التي تعشقه وتقدر مشوار فنه. هو مصر. عمل فيها يعني عمل جميلة في شبابه يعني لم تتجاوز هو اشترك مع عادل إمام مع عبد الحليم في بداياته أرجوك لا تفهمني بسرعة. وهو عمل جزء أو عدد كبير من الأفلام اتحولت إلى السينما كانت هنا في الإذاعة وفي يعني عدد من المسلسلات التلفزيونية يعني مثلا أحلام الفتى الطارق عملت هنا مسلسل إذاعي أعتقد قبل التلفزيون وتعمل فيلم اتنين على الطريق اتعمل برضو مسلسل هنا كان بدل الفنانة يسرى كانت هنا هالة فاخر عدد كبير طبعا من الأعمال السينمائية عملها هنا الأول على باب الوزير مع سعيد صالح وصفية العمري عملوا هنا برضو كمان مسلسل إذاعي الأستاذ والالتفاف حول المسلسل لا يقل عن العمل السينمائي كان ليه نجاح باهر يعني. الأستاذ أحمد رفعت نرجو يعني نرجو من الأستاذ أحمد رفعت أن يشاركنا هذا النداء الفنانون الذين لديهم هذا الإحساس بقيمة الكلمة الفنية قيمة الدراما الإذاعة أعتقد السيدة رئيسة الإذاعة يعني لن تتأخر على الإطلاق في أن تجري والله حوالي. هو الراجل بمنتهى الأمانة قال لي تلفوني معاك أي شيء كلمني فورا وفي اتفاق على كتاب عن قصة حياته قال لي يعني نعمله بس كان مشغول بحاجة قال نخلصها ونشوف موضوع الكتاب القصة احنا حكينا القصة بتاعت الاتصال ده هنا قبل كده مقال وكلمني هو والأسرة كانوا حواليه كلهم وكلموني وقالوا لي يعني المقال بتأثيره فكتبنا القصة تاني بعد كده قصة الاتصال والمقال كان عن عادل إمام وشركاه كان على وزن المسلسل الأخير في رمضان اللي كان مأمون وشركاه كتبت قصة نجاح عادل إمام دي مين شريك فيها في الحياة والسبب فيه وصوله إلى يعني قمة الفن متربع عليه لي أكتر ربنا يديله الصحة نص قرن من الزمن فما فيش أفضل منه يعني إذا كان في تكليف من الإذاعة المصرية أنا مستعد أكلمه وأكون وسيط في الموضوع وهو منتهى التواضع الراجل يعني توفيق إن شاء الله يا أستاذ أحمد إن شاء الله يا أستاذ أحمد وأعتقد أنه مثل هذه الأشياء لا تحتاج من الفنان انه حد يقول له يعني دي بتبقى مسائل بتاتي تلقائيه بس الاتفاقات ما لازم يبقى في يعني عرض لازم يبقى في فكره مشروع يتقدم صحيح ما احنا بنقول الفنان بكاتبه لانه في بعض الفنانين لا يعني هو شكل ثنائيات مختلفه في مشواره كله من سمير عبد العظيم طبعا قبلي بهجة قمر وبالنسبة للكتاب يوسف واستمر بقى وحيد حامد لينين الرملي يوسف معطي نعم اعتقد يعني اقربهم للكتابة للإذاعة لانه كتب قبل كده هو الاستاذ وحيد حامد نعم بس ده محتاج ترتيب كبير يعني بحيث يبقى عمل يعني على مستوى يليق بالإذاعة وبالاسمين الكبار دول لو أردنا أن نأخذ فاصلا غنائيا الآن يكون إيه؟ لأن أنت ذائق حاضر على طول ذائق يعني من الذين لديهم ذائقة فنية عالية جدا هو إذا كنا هنتكلم على أو تكلمنا عن الإرهاب وإنه مصر مش يغلبها حد وجيشنا عامل بطولات رائعة ربما هي سبب الهستيريا اللي جرت عند الإرهابيين الفترة اللي فاتت فأعتقد أنه إحنا قادرين على هزيمة الإرهاب قلنا قبل كده أن إحنا بنواجه حرب عصابات بتطول أكتر من كده قوة عظمى زي أمريكا تورطت في فيتنام على السنين الطويلة مش عارفة تعمل حاجة وخرجت بألاف القتلى وعشرات الألوف من الجرحى بلغ حد يعني غير مسبوق عشان كده كل الناس بتعتبر أمريكا هزمت في فيتنام أمريكا هزمت في أفغانستان وعملتش حاجة وثابت لغاية ما خرجت ثابت الملا عمر وطلبان زي ما هم هزمت في الصومال على إيد محمد عديد وغادرت الصومال منسحبة يعني ومهزومة فحرب العصابات فما بالك بقى يعني أرض وعرة زي سيناء لكن النصر جاي مهما طال قلنا فكرة البرغوت والفيل البرغوت يقدر يعمل مشاكل الفيل ويزعجه لكن في النهاية يعني بدهسة واحدة هيخلص عليها. لا والاثنين اصلا بياكلوا هم ساكتين يعني. البرغوثي يقول انا لقوتي بسكوتي. بعد كده مهما كان عند الجد كله يسكت الا يعني صوت الرصاص. هنوا بعض في سوريا ومصر بشهر الصوم، شهر التقوى والشهر المصري جانا اليوم. هنوا بعض في سوريا ومصر بشهر الصوم. فريق العمل يعني يستبق الأحداث، وإحنا فعلا لما بيأتينا شهر رجب على طول، في شعبان، في شهر رمضان، فيعني هذه الكتلة الزمنية من سنة حضرتك طيب وحضرتك طيب فندم، كل سنة طيب ومستمعين بخير. كلنا نرجو يعني الشعب السوري الشعب المصري لحمة واحدة طبعا أكيد. فأنا بشكر طبعا فريق العمل أمان هلال أن أتت لنا طبعا بصوت أنديل وهو يجدو بهذا المسمع. تعليق الأستاذ محمد أحمد رفعت على سوريا؟ نعم. لا سوريا ومصر بص يا فندم مفيش هتلاقي شعبين، عشان كده أنا يعني كلمة شعبين برضو بتبقى كلمة صعبة. هو شعب واحد، جزء منه موجود في الإقليم الجنوبي اللي هي مصر زي ما كنا مسمين نفسنا أيام الوحدة مع سوريا، وجزء منه موجود في الإقليم الشمالي. جيشنا الأول هو اللي موجود في سوريا هو اللي بيحارب الإرهابيين دلوقتي، والجيش الثاني والثالث هو اللي موجود عندنا في مصر. دي علاقة غريبة وفي كيمياء كده عجيبة بين الشعبين. أنا زرت سوريا وشفت إزاي، يعني كان بتحكي لي طبعا قبل ما أروح، لكن قبل الأحداث دي كنت زرت سوريا يعني وأنا لسه مخلص الجامعة، لكن شفت إزاي المشاعر عاملة. يعني مهما تسمع مش هتحس غير لما تشوف بعينك، يعني إزاي في ناس بتمنعك تروح فندق وعايزة تفضيلك بيوت عشان تنزل هناك، ازاي بس لما حد يعرف وانت ماشي في الشارع ان انت مصري في خناقات على مين يدخلك المحل بتاعه الاول، اذا كان محل حلويات عايز يدخلك، اذا كان محل اكل عايز يدخلك، اذا كان محل مشروبات عايز يدخلك، اذا كان قهوه، كلهم عايزين المصري ده يبقى يعني من نصيبهم في الاستضافه. واحنا هنا كمان يا هنا نفس القصه. دينا التجربه مرت الايام وعندنا يعني مئات الالوف من الاشقاء السوريين موجودين، هم نفسهم بيقولوا ان البلد الوحيد اللي ما حسوش فيه بغربه هي مصر، وبيدعوا دايما لمصر يا استاذ احمد بالامان. احنا شعب واحد عشان هي يعني رومانت المزان زي ما بيقولوا بالظبط، في كيمياء كده عجيبه. لكن اذا كنت تقصد اللي جرى في قرار مجلس الامن فممكن بعد الموجز ان شاء الله محتاج. لكن الموجز يعني لا يزال امامنا 30 ثانيه، في 30 ثانيه لو في 30 ثانيه استاذ احمد حضرتك نتكلم عن الارهاب وليك هذا المقال. انت قريب جدا من الشائعات واللي بيحصل على الفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، رؤية حضرتك ايه لو السيد الرئيس اجتمع بمجلس الاعلى لمكافحة الارهاب، ايه اللي ممكن يعني نقوله او يطرح في هذا الاجتماع بخصوص الشائعات والحرب الالكترونية؟ الحرب الالكترونية هي محتاجة، احنا طبعا اتكلمنا على اداء بعض الاجهزه والمؤسسات في التعامل مع الشائعات، وقلنا ان ادائهم بيروقراطي وبطيء لا يتناسب مع ثوره المعلومات اللي حاصله على شبكات التواصل الاجتماعي، وقلنا وشرحنا مع حضرتك الاسبوع اللي فات عمل اللجان الالكترونيه بتشتغل ازاي، وقلنا انه في الاف الصفحات ممكن في ثانيه واحده بتبث اشاعه واحده، وبالتالي ممكن توصل لملايين البشر في دقائق. ده ما ينفعش انك ترد عليها بتقرير يخص الإشاعات كل أسبوع. نسمع رؤية حضرتك بعد الموجز. تفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يفيد مندوبين لتهنئة الطوائف المسيحية وحضور قداس عيد القيامة المجيد. البابا تيودروس الثاني يرأس اليوم قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية. وزير الداخلية يعقد عدة اجتماعات مع مساعدي تضمنت إعادة تقييم الخطط الأمنية وتكثيف الأمن بمحيط الكنائس والمنشآت الحيوية. الأجهزة الأمنية تعزز إجراءاتها في المحافظات كافة لتأمين احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد. إلغاء احتفالات أعياد شم النسيم بنوادي الإنتاج الحربي تضامنا مع شهداء الوطن الذين سقطوا في هجومي طنطا والإسكندرية الإرهابيين. منظمة التجارة العالمية تشيد بوجود مصر لتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي. تواصل الاشتباكات العنيفة بين تنظيم داعش الإرهابي وقوات سوريا الديمقراطية في محيط مدينة الطبقة شمال سوريا. وزير الخارجية الروسي يشدد على إصرار بلاده على إجراء تحقيق دقيق وغير منحاز بحادثة الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون السورية. ارتفاع عدد الضحايا جراء انهيار جبل من النفايات في العاصمة السريلانكية إلى 16 قتيلا و12 مصابة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، وورد إلى إذاعة برنامج العام هذا الخبر. وقع قبل قليل انفجار خط غاز قبل مدخل شارع 90 بمنطقة التجمع الخامس، وأهرعت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى محل الواقعة للسيطرة على نيران. من جانبهم قام ضباط الإدارة العامة للمرور بعمل التحويلات المرورية اللازمة لمنع تكدس السيارات وتسهيل دخول وخروج سيارات الإطفاء. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. هذه المواجهة أعزائي المستمعين التي تتجدد كل يوم سبت وكل يوم اثنين مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. يعني بينما تقرأ زميلتي ميادة الفيشاوي موجز أنباء الساعة الواحدة والنصف، يعني ورد إلينا في التو اللحظة هذا الخبر. وقع قبل قليل انفجار خط غاز قبل مدخل شارع 90 بمنطقة التجمع الخامس، وقوات الحماية المدنية هرعت إلى محل الواقع للسيطرة على النيران. يعني لو أننا عمقنا يعني ما وراء هذا الخبر، مش هنقدم طبعا قراءة استباقية يعني تتخطى الأمور الأمنية، لكن بالتأكيد هناك ما يمكن أن يكون أصداء للقراءة الأولية. نقف أولا عند شكل الموضوع. لسه بنتكلم على التعامل مع الإشاعات والأخبار من المؤسسات والهيئات المختلفة. أنا شايف الإذاعة بعد دقائق من الحدوث الخبر بتزيعه. ده ما كانش بيحصل قليل. ده ما كانش بيحصل في فترة من الفترات. كانت الحاجات دي بيتم يعني محاولة يعني التعتيم عليها وإخفائها لغاية ما الناس تعرف من الإذاعات والمحطات الأجنبية، وبعد فين بقى لما يجي الخبر على مصادر المعلومات أو شبكات الأخبار المصرية المحلية. فكل التحية دلوقتي بتعامل لحظة بلحظة مع الأخبار، ما بتسيبش فرصة للإعلام الشرير أنه يبقى مصدر للمعلومات للمصريين. فكل التحية. لكن بالنسبة للموضوع ربما يبقى ذهاب يعني خبراء المفرقعات نوع من الاحتراز والاحتياط، لا يكون موضوع مش يعني انفجار خط غاز عادي، وربما البعد يعني الإجرامي وارد، يعني أنه أي هم قادرين خلاص ما عندهمش سقف للإجرام، يعني ممكن تتوقع أي حاجة. ناس بتفجر ناس وهي بتصلي في يعني بيوت الله، فما بالك إذا كان أقل من كده. فلكن شايف الاحتياط معمول، وأنه رايحين مش بس على سيارات الإطفاء لكن كمان بخبراء المفرقعات لتأمين المنطقة فيها استثمارات وفيها شركات مهمة، فطبعا تأمينها ضروري وواجب يعني. لكن فكرة انفجار خطوط الغاز بتحصل بشكل طبيعي ومن غير أي أعمال يعني ممكن يكون وارد يعني ما يكونش فيها شبهة، يعني شبهة عمل حاجة يعني. نعم نعم ربنا يستر إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ أحمد كنت سألت حضرتك قبل الموجز إيه اللي ممكن يطرح في يعني المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب بخصوص الشائعات بخصوص اللجان الإلكترونية، إزاي نتعامل معها وننسق جميع جهودنا علشان نخرج بالبلد لبر الأمان؟ يعني تبقى لتصوراتي أو حتى إذا كان مختلط ببعض المعلومات، ف المجلس يكون يعني موكل إليه فكرة التعامل مع ظاهرة التطرف والإرهاب كلها، وطالما فيها جزء إعلامي يبقى لازم الجزء الإعلامي هيبقى معمول حسابه واعتباره في خطة المواجهة. إذا كان زي ما كده ما كنا بنتكلم من شوية، إذا كان الموضوع ليه علاقة بالتعليم هيبقى التعليم موجود على خطة المواجهة، إذا كان ليه علاقة بالثقافة والشباب والرياضة بالدراما بالمناهج الأزهر، إذا كان كل ده مرتبط بظاهرة التطرف والإرهاب فأنا متأكد أنه خطة المواجهة هتبقى مرتبطة كمان بمواجهة ده كله، وبالتالي وضع استراتيجية للتعامل مع كل الحاجات دي. فإذا كان التطرف بيوصل دلوقتي للناس من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والميديا الجديدة أو الإعلام الجديد، فأعتقد أنه من الضروري أنه يبقى ده موضوع في الاعتبار، موضوع مهم جدا لأنه أنت دلوقتي تقدري تعملي بلاغات في فضائيات محددة، تقدري تعملي بلاغات في مذيعين بأسمائهم، لكن شبكات التواصل الاجتماعي ملهاش ما فيش قدرة على سيطرة عليها إلا إذا خدنا إجراءات أنا في رأيي أنها مرفوضة تماما من القيادة المصرية، زي إلغاء موقع فيسبوك بالكامل، غلقه يعني غلقه زي ما دول تانية عاملة، لكن أنا أعتقد أن مصر بعيدة عن مثل هذا الإجراء، وبالتالي التعامل مع فرضية الغلق أو كذا بشكل يعني. لكن ممكن يكون في كل مؤسسة يعني جهاز يختص بالإعلام الجديد الرد على كل الشائعات، فكرة يعني فك المسؤولية الملقاة على مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء على باقي المؤسسات دي، هي دي الفكرة الصحيحة. يعني انه يبقى في متحدث رسمي في كل وزارة قادر انه يتعامل مع الشائعات اللي تخص وزارته فورا بسرعة، ده الافضل، في متحدث رسمي في كل محافظة من محافظات مصر قادر انه يتعامل مع الشائعات اللي تخص المحافظة بتاعته فورا، ده الافضل. الهيئات العامة الكبرى، الهيئة العامة للصرف الصحي، الهيئة العامة للمياه الشرب، الهيئة العامة للنظافة والتجميل، كل هيئة عامة المفروض برضو يبقى لها متحدث رسمي يعبر عنها ويشتبك فورا مع كل الإشاعات اللي تخص والسوشيال ميديا الهيئة بتاعته. أستاذ أحمد طبعا تكلمنا عن سوريا وقرار مجلس الأمن بخصوص الأسلحة الكيماوية، حضرتك كان ليك رؤية في المقال اللي كتبته خصوص هذا الموضوع؟ أيوة أنا ناقشت الموضوع، لأن طبعا الإشاعات ما كانش لها أول ولا آخر، عن كله بيتكلم بقى على أن مصر غيرت موقفها من الأزمة السورية وأنها في تراجع وأنها هتاخد اتجاه تاني إلى آخر هذا الكلام. طبعا اللي بيصدف المية العكرة كتير طبعا، واستغلالا زي ما لسه حضرتك كنت بتكلم على شبكات التواصل الاجتماعي، أنا في تقديري أن في آلاف الصفحات المزيفة والمعمولة بشكل مخصوص عشان الحادث، أو موجودة من قبل كده وغيرت أسمائها علشان تخش تفسد العلاقات بين المصريين والسوريين. نعم. جزء منها بيهاجم مصر وناسب نفسه للشعب السوري، وجزء منها ناسب نفسه للشعب المصري وبيهاجم السوريين، فطبعا الطبيعي إنه ده يستفز أشخاص طبيعيين من المصريين والسوريين فيخش هم كمان. لا والسوريين عايشين معانا واحنا عايشين معاهم، يعني متعايشين جدا هنا، فهيحصل قلاقل كتير. هو ده المستهدف. فاحنا بننصح الناس انه ما اي صفحات موجوده بتشتم او بتهاجم هنا او هنا ما نعملهاش اي اعتبار، وما نقعش في الفخ اللي بتنصب في كل مره بعد كل حادث او قرار او ازمه. لكن بالنسبه للقرار نفسه، مصر بيحكم على يعني علاقتها الخارجيه نقطتين أو مبدئين ثابتين ما بيتغيروش. المبدأ الأول مبدأ إنه ما بتاخدش إجراء إلا بناء على قناعة، والمبدأ الثاني هو مبدأ المصلحة، مصلحة الشعب المصري، مش مصلحة يعني الدولة ولا النظام، مصلحة الوطن ده والشعب ده. مصر بالنسبة لأزمة، أولا تلاحظي أن مصر الدولة الوحيدة اللي ما قالتش أي اتهامات لسوريا بخصوص الكيماوي للضرب، لكن ككل مرة بتتعامل مع الموضوع وفي اعتبارها المعاناة اللي بيعانيها الشعب السوري، وبتنظر للموضوع بنظرة إجمالية عايزة حل ينهي الأزمة تبقى الأسس الخمسة اللي بتنطلق منها السياسة المصرية لناحية سوريا، ولأن نفكر الناس بيهم تاني أن الشعب السوري الوحيد اللي بيحاول يختار مصير حكامه، الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية. لما نقول الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية يبقى من في مقدمة الجيش الوطني السوري، أنه الحل للأزمة هناك سلمي وما فيش حل عسكري، أنه الانطلاق بعد يعني الوصول لحل سياسي إلى تعمير سوريا وتعويض الشعب السوري اللي فاته في الفترة اللي فاتت. نعم. الأسس دي بتنطلق منها السياسة المصرية، وبناء عليه لما حصل الحادث الكيماوي مصر الدولة الوحيدة اللي اهتمت بضرورة إنهاء الأزمة كلية واعتبار الحادث فرصة للوصول إلى حل برعاية الدولتين العظميين أو الأمم المتحدة. لما وصل بقى الموضوع لمجلس الأمن، مصر كان عندها قناعة أنه الحل الوحيد لإنهاء الجدل حوالين ما جرى في خان شيخون أنه يحصل تحقيق ينهي الجدل حوالين المسؤولية عن اللي حصل. لما مصر تطلب يبقى في تحقيق مش معناها انها بتتهم طرف من الاطراف، لكن ربما عايزه الصوره تتضح فالاتهامات الموجهه لسوريا تتوقف، ربما انه لما يبان مين الجاني الحقيقي يبقى ما فيش مبرر لضرب سوريا زي ما حصل من الولايات المتحده، او ربما مصر عايزه تنقذ الشعب السوري من تكرار العدوان عليه من اي جهه من الجهات. في مجلس الأمن قبل ما يدخلوا اجتماع مجلس الأمن اللي هيتم التصويت على القرار الغربي اللي هو البريطاني الأمريكي الفرنسي، روسيا قالت انها هتخش هتستخدم حق الفيتو. يعني روسيا قبل ما تدخل أي لأنه هتمارس حقها وهتعترض على القرار، وبالتالي القرار مش هيصدر. طب القرار بيقول ايه؟ هل القرار بيدين سوريا؟ انا معرفش مين اللي طلع إشاعة ان القرار ضد سوريا. يعني هو القرار ليه ثلاث بنود أساسية موجودة، انه على السلطات السورية منح الجهات المختصة الأمم المتحدة يعني الوصول الأمم المتحدة الوصول للأماكن اللي محتمل يكون انطلق منها طيارين سوريين ضد خان شيخون. وبالتالي لما يقول كده هو بيتعامل بيقر أنه اللي بيحكم في سوريا مين؟ هو النظام السوري. فاعتراف أو تجديد الاعتراف باللي بيحكم في سوريا. اثنين، بيتكلم على تشكيل لجنة خبراء من الأمم المتحدة للتحقيق في ما جرى في خان شيخون، وبالتالي ما بيدنش حد، لسه بيعمل لجنة تحقيق عشان تحدد مين المسؤول، وبالتالي فكرة إدانة النظام السوري مش موجودة. النقطة الثالثة، ضمان كل الأطراف وصول خبراء الأمم المتحدة لأماكن التحقيق، وبالتالي القرار لا بيدين سوريا ولا ضد سوريا، وإنما بيتكلم على فكرة إجراء تحقيق فيما جرى من ضرب الكيماوي في خان شيخون. نفس الفكرة اللي مصر عايزها، فكان طبيعي مصر توافق على القرار وهي عارفة أنه مش هيتم أصلا صدوره، يعني هي عارفة قبل ما تقعد أنه مش هيتم صدوره من الأمم المتحدة لأن روسيا داخلة أي لأنها تعترض. وبالتالي احنا الرئيس السيسي لسه راجع من الولايات المتحدة، كان بعده الرئيس الصيني، الاثنين لهم ترتيبات جديدة في علاقات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هنا بقى تيجي معي الأولى اللي حصل ده كله معيار القناعة المصرية، اللي جاي بعد كده يخص المصلحة المصرية، انه انت راجع من الولايات المتحدة في اتفاقات وفي التزامات تخص الموضوع. الصين نفس القصة، كان بعدين الرئيس الصيني بيوم هو نفسه ما اعترضوش على قرار الأمم المتحدة. الصين دي بجلالة قدرها التزمت بتطوير علاقتها مع الرئيس الجديد الأمريكي وما اعترضتش على قرار الأمم المتحدة. وبالتالي فكرة مصر أنها باعت سوريا وأنها تراجعت وأنها تخلت فكرة غير حقيقية، وإذا الرئيس السوري نفسه إذا لسه في مع فرانس بريس بيتكلم على أنه سوريا نفسها بتطالب بتشكيل لجنة خبراء، روسيا نفسها بعد كان ليها مشروع قبل المشروع ده بتتكلم على انه هي كمان عايزه تعمل لجنه تحقيق، لكن دول عايزين يعملوا لجنه تحقيق مستقله من دول معينه، وامريكا عايزه تعمل لجنه تحقيق من الامم المتحده. اذا مصر مع الشعب، مع فكره السوري مع الشعب السوري، فكره اجراء تحقيق عادل يبرأ من يعني اي حد يكون متهم في الموضوع. يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش شجن ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ شايب الحليب على قهوة في الظاهر هناك نسمة عصار السيدة ودير الملاك. يعني إيه كلمة وطن؟ نشعر طوبة في جدار ولا شمس مغرقة برد النهار ولا أمك ولا أختك ولا عساكر دفعتك والرملة نار؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ريحة يعني صوت؟ ايام بتشبك بعضها وسنين تفوت واما نسافر والحدود يفصل ما بينها الف لي. اما نسافر والحدود يفصل ما بينها الف لي. بنسيب سنين الحب والعمر ولا بناخد كل دول هزة فرح او غيم هموم واحنا بنحلم بالوصول حتى في عرقنا في الهدوم بتهزنا حالة شجن. هو ده معنى الوطن، هو ده معنى الوطن، هو ده معنى الوطن، هو ده معنى الوطن. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. أستاذ أحمد، يعني بالطبع روح المصري دايما دؤوبة وكمان مصرة إنها تفرح، مصرة بالعمل، مصرة على الإنتاج، لا تخضع لأي يعني أحزان ممكن تقابلهم في الطريق. إحنا طريق العمل موجود، طريق الإنتاج إحنا لسه بنمشي فيه ومستمرين فيه مهما حصل. لا ده طبعا ملاحظ كده على الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي يا أستاذ أحمد، يعني روح المصري دايما بتتجدد وبتجدد نشاطه مهما لقى أي عثرات في الطريق. عند حضرتك مثال، شوفي غضبة المصريين لما ظهر أهالي الإرهابيين في بعض يعني البرامج الفضائية. سيبك من اللي حصل وسيبك من يعني التدليل اللي كان موجود للبعض أو يعني أي ملاحظات على البرامج دي، لكن وقفي عند الخلاصة. هذه الغضبة الكبيرة ماذا تعني في أول استنتاج؟ غضبة الناس. في أول استنتاج كده، إذا كان مجرد ظهور بعض أهالي الإرهابيين عمل كل هذا الغضب، إيه اللي ممكن يحصل لو جه حد قال للناس عايزين نعمل مصالحة مع الإرهابيين؟ مستحيل طبعا. يضربي بقى الغضب ده في يعني آلاف المرات، مجرد بس زورهم تسبب. وبالتالي كل تحية للمصريين اللي أبدوا غضبهم، لأنه أكدوا مش بس تمسكهم لكن كمان تمسكهم بالقضاء على الإرهاب حتى آخر يعني إرهابي. خلاص يعني استطلاع رأي يعني معمول على أرقى مستوى علمي، يعني كان واضح كمية الغضب لدرجة أنه أحد الإعلاميين المحترمين اعتذر للناس وقال لهم يعني ما كنتش اقصد، حتى لو انا مقتنع مهنيا بما جرى، لكن انا بعتذر للناس اللي غضبت، لأنه كان كمية الغضب بشكل يعني طبعاً. عارم يعني، ما كانش يعني لنا فترة ما شفناش الغضب حوالين موضوع من الموضوعات على الشاشة بشكل ده. ولكن الإصرار طبعا ليه دلالة كبيرة يعني. فكل التحية للشعب المصري اللي هو مصمم أن يقتلع الإرهاب من جذوره. أستاذ أحمد، آخر 10 دقائق دايما في برنامج مواجهة مخصصينها للإنجازات. طبعا هو بس ان في إشاعة لما دخلنا في مقدمة الحلقة ما قلناهاش، اللي هي خاصة في كلام كده بيدور في المجتمع عن حاجة اسمها منحة مبارك. طبعا وزيرة التضامن الاجتماعي نفت وقالت ان مفيش منحة جمال مبارك، انه مفيش اي اموال بتصرف من الدولة المصرية للمصريين الا في يعني اموال نقدية يعني الا في تكافل وكرامة او المعاشات المقررة قانونا للناس. غير كده مفيش حاجة مقررة من الدولة للمصريين. واي كلام غير كده اشاعة سخيفة ملهاش اي معنى، هدفها برضو ارباك المشهد زي كل الاشاعات اللي بتطلع كل فترة وتتجدد فيما يخص يعني الحصول على اموال او توافر وظائف معينة في اماكن معينة. شفنا قبل كده كلام اشاعات عن بنك مصر عارض مش عارف ايه، وشفنا قبل كده وظائف كلام على منح خاصة بالعاطلين، وكلها بيبقى هدفها ارباك يعني المشهد وحشد المصريين في اتجاه خاطئ. طبعا الانجازات كثر، انا شايفه يعني اوراق كتيره قوي بتخص الرقابة الإدارية والضبطيات اللي بيعملوها، وإحنا على طول في برنامج مواجهة بنرصد آخر 5 دقائق أو 10 دقائق لهذه الإنجازات. يا أستاذ أحمد، إحنا تعودنا إن إحنا نعمل يعني مساحة ثابتة كده لإنجازات الرقابة الإدارية. قلنا إنه حتى يعني الإرهابيين الموجودين جزء من يعني استقطابهم إنه بيقنعوهم إن إحنا في دولة كلها فساد ودولة كلها ظلم اجتماعي، وانه القدوة مش موجودة لانه الدين مش موجود، وبيبقى اول مدخل لاستقطاب الارهابيين. وعشان كده احنا خصصنا جزء في البرنامج هنا للانجازات اللي ما بيبقاش عليها تركيز اعلامي ويبقى في محاولة لاخفائها. مش كل الانجازات طبعا، في ما شاء الله برامج تانية بتقول انجازات وبتقول انجازات محترمة، لكن احنا بنختار الانجازات اللي ممكن يبقى الاعلام مهتمش بيها بشكل كافي او حاول اعلام اخر التعتيم عليها. ومن الحلقة الأولى وإحنا مخصصين مساحة لمحاربة الفساد، لكن لما زاد نشاط هيئة الرقابة الإدارية وزاد يعني إنجازاتها في محاربة الفساد، قلنا نخصص لها مساحة حتى لو غيرنا هيعمل نفس الكلام، بل بالعكس احنا عايزين غيرنا يعمل نفس الكلام علشان يعني نواجه التقصير الإعلامي في رصد ونشر ما يعني جهد الرقابة الإدارية اللي هو في طريقه كده بينفي فكرة أنه النظام أو النظم السابقة موجودة وأن الفساد كما هو، وأنه الكبار ما حدش بيجي ناحيتهم، وإلى آخر الإشاعات السخيفة اللي بتطول فكرة أن الدولة قضى على الفساد. النهاردة بالصدفة السبت الاندبندنت البريطانية قايلة أنه السيسي يعني بيقود حرب شرسة ضد الفساد في مصر. طبعا نادر لما نلاقي صحف بريطانية بتشيد بحاجة في مصر إلا الفاينانشال تايمز أحيانا في المجال الاقتصادي، لكن مشكور الاندبندنت في تحقيقها النهاردة. لكن خلينا بعيد عن الاندبندنت البريطانية، نقف عند تصريح المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية يوم الأربعاء الماضي في مؤتمر ولقاء مع المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء. قايل بالحرف ان عدد قضايا الفساد من 1-7 يعني مش 1-7 2010-2011 لا 1-7-2016 لغاية النهاردة يعني لغاية 4 النهاردة 15-2017 يعني أبريل، يعني أقصد من يوليو 2016 لغاية أبريل 2017 عدد القضايا اللي حققت فيها الهيئة 1132 قضية. دول رجعوا قد ايه بقى للمعنى الرقم، انا صراحة مندهش يعني من حجمه، وقعدت يعني قرأته كذا مرة لغاية ما توصلت بكل المصادر النشراء هو رقم صحيح. القضايا 1132 قضية دول رجعوا للدولة 132 مليار جنيه نعم في 8 شهور. يعني لما نرجع للدولة 132 مليار جنيه في 8 شهور علينا أن نتخيل حجم الفساد وحجم المواجهة اللي شغالة في محاربة. خلينا نروح لإنجازات الرقابة الإدارية هذا الأسبوع. احنا الأسبوع اللي فات تكلمنا على سقوط أحد رؤساء المدن في الإسماعيلية، والأسبوع ده بيسقط أحد رؤساء جمعيات الإسكان بالإسماعيلية في قضية يعني بقت شهيرة دلوقتي، خاصة به وأحد سادس الجامعة وأحد المحامين في رشوة، طبعا رشوة بالقياس بحجم أو بأرقام الرشاوى أو الرشا اللي بنسمعها على الأيام دي يعتبر هايف، يعني 50,000 جنيه، لكن هو كان يخص أرض يعني ملك للدولة مقدارها 2.5 مليون جنيه. الحاجات دي بقى اللي بتتجمع في الآخر وبتطلع رقم اللي قاله سيادة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية. الرقابة الإدارية برضو ضبطت الأسبوع ده 2 موظفين أو عصابة كمان موظفين بجمرك الإسكندرية بتهمة التلاعب والتزوير في موافقات الإفراج عن الرسائل الجمركية. هو تحديدا القضية تخص 5 رسائل في ميناء الإسكندرية توصل ل7 طن. بس بس بس المأساة في إيه بقى؟ أن ال7 طن دول كلهم مستلزمات طبية محظورة في مصر. طيب أستاذ أحمد، إحنا ممكن نكمل مع حضرتك مجهودات الرقابة الإدارية، ولكن بعد ما نطمن عن الحالة الأمنية في التجمع الخامس العقيد عماد حماد رئيس قسم الإعلام والعلاقات بمرور القاهرة، طبعا بنتكلم معاه بخصوص هذا الخبر الذي أتى منذ قليل عن وجود يعني سيارات الإطفاء ودفع 22 سيارة إطفاء ل يعني حريق هناك في منطقة التجمع الخامس في شارع 90، كسر مسورة غاز في هذه المنطقة. تفاصيل أكثر بالتأكيد ونطمن عن الحالة الأمنية والمرورية هناك. العقيد عماد حماد رئيس قسم الإعلام والعلاقات بمرور القاهرة، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضراتكم سادة المتابعين. أهلا بحضرتك، نطمن من حضرتك عن الحالة الأمنية في منطقة تجمع الخامس وشارع 90، وكان ورد الخبر بوجود كسر في ماسورة الغاز. أي فندم، هو فعلا كسر في ماسورة الغاز أدى لاشتعالها ونتج عنها حريق، لازال حتى الآن بيتم التغطية، بيتم حاليا محاولة السيطرة على الحريق حتى الآن، لكن احنا التحولات المرورية لازالت قائمة بالنسبة للدائري بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وبالنسبة لمحور المشير والدنيين ومناطق 90. احنا عايزين نقول التحولات من خلال حضراتكم عشان قائد المركبات اللي هم بيستمعوا لنا في الراديو حاليا عبر حضراتكم يبقى بالنسبة لهم الطريق واضح. القادم من مناطق دائري المعادن عدم الاستكمال اتجاه كوبري 90 والدخول يمينا من شارع غرب الجولف حتى منطقة الشويتات يسارا والدخول 90 مرة أخرى والعودة اتجاه مسطح كوبري 90 اتجاه مناطق الدائري مرة أخرى لتجاوز منطقة البلد. أما القادم من مناطق الدائري السويس ومتجه أيضا إلى مناطق دائري المعادي عدم الاستكمال والدخول يمينا بجوار كوبري 90 والاستكمال اتجاه محور المشير والإنهي فالدخول يسارا اتجاه محمد زكي والصعود الدائري مرة أخرى من ميدان محمد زكي ده المتجه لمناطق دائري المعادي والمنيف والمنطقة الجنوبية بصفة عامة بالنسبة للقاهرة. نعم. أيضا القادم من مناطق المشير والمحور الإنهي عدم من دخول مسطح أرض 90 اتجاه دائري المعادي والاستكمال اتجاه كوبري 90 والدخول يمينا اتجاه شارع الشويفات ومنطقة غرب الجولف حتى تفادي منطقة البلاغ والعودة مرة أخرى اتجاه محور الدائري. نرجو من السادة قائد المركبات الالتزام بمناطق التحويلة لأن المنطقة المتواجد فيها البلاغ فيها دخان كثير قد يؤدي الاختناق أو قد يؤدي إلى عدم رؤية بالنسبة للمكان، عشان كده احنا أصرنا للتحويل بالمكان عشان يتم التحرك بالنسبة لسيارات الحماية المدنية والأجهزة المعاونة بالنسبة لمديرية أمن القاهرة كلها متواجدة بنفس المكان، السيد اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بنفس المكان، كافة قيادات مديرية أمن القاهرة، السيد مدير مرور القاهرة متواجد بنفس المكان، كافة قيادات مديرية أمن القاهرة متواجدة بنفس المكان وبيتم حاليا السيطرة بالنسبة للبلد. سيادة العقيد، بالتأكيد هي كسر ماسورة للغاز وليس هناك أي شبهة إرهابية؟ هو حتى الآن يا فندم هو كسر ماسورة كان بيتم إصلاح هو بيتم كان بيتم إصلاح ماسورة مياه بنفس المكان كان غالبا ان اللودر اللي كان موجود هو اللي كسر الماسورة بتاعت الغاز ادت للمشعل، هو الكلام اللي بيتم فحصه حتى لما تمش التأكيد بالنسبة لهذا الاخبار. وهو في الانفاق اللي هو الخاص بالرودر تم التحفظ عليه وتم ارساله لاسم التجمع عشان يتم التحقيق معه من قبل هذا الموضوع. سيادة العقيد عماد حماد رئيس قسم الإعلام والعلاقات بمرور القاهرة، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. ما زلنا معكم كاتب صحفي أحمد رفعت. أستاذ أحمد طبعا طمنا الحمد لله بخصوص تفاصيل ماسورة الغاز اللي يعني هو فيه إصلاحات هناك وكان فيه لودر، فتقريبا برضو لسه في تحقيق لم يتأكد برضو، ولكن طمنا الحمد لله. أستاذ أحمد لا رهاب ولا إهمال، هو بس العامل ده بتحصل كتير الحمد لله، وإن شاء الله يتأكد الخبر بإذن الله. أستاذ أحمد كنا نتكلم عن موجودات رقابة الإدارية وإنجازات كثيرة، بس بدقيقتين. لا سريعا إن شاء الله. إحنا قلنا الشحنة بتاعت جمارك الإسكندرية دي يعني المستلزمات الطبية المحظورة في مصر استعمالها، وده الحاجات دي بقى اللي كانت بتعدي السنين اللي فاتت وكانت بتعمل يعني مشاكل صحية كتير عند المصريين، وما كناش بنعرف السبب ونقعد نقول أمراض زادت بشكل مش طبيعي ومش عارف ايه، لكن كان بيبقى السبب ان حاجات غير مسموح بيها كانت بتدخل بشكل يعني في فساد من المنافذ المصرية في المواني المصرية. احنا طبعا بنتكلم على يعني لما نتكلم على ضبط شحنة مستلزمات طبية محظورة، ونيجي بعد كده في ميناء تاني في بورسعيد ضبط شحنة بنادق رش وتلسكوبات برضو محظورة وادوات مكياج، يعني الخلطه دي ادوات مكياج وبنادق يعني رش. غير صالحه للاستخدام يا استاذ احمد؟ لا يعني ما فيش اولا موافقه يعني رسميه بدخولها. التلسكوبات دي محظور استخدامها لغير مثلا اجهزه معينه في البلاد. لما يبقى معاهم ادوات مكياج وتنكر، ففي يعني كل الخلطه دي كده كلها يعني مريبه لكن انا بتكلم مش فكرة انه دي يعني الجمارك اللي ضبطت، انا بتكلم على فكرة ان الرقابة الادارية هي اللي بتضبط الحاجات دي. وبالتالي فكرة توسع الرقابة في مهام غير المنتظر منها في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ والاستيلاء على اموال البلد او تسهيل الاستيلاء على اموال البلد بقت فكرة خلاص مستقرة في اداء جهاز الرقابة الادارية اللي قلنا قبل كده تابع حتى كمان كشوف او التلاعب في كشوف الحصول على علاج فيروس سي. فشوفي قد ايه توسعه اللي خلاه كمان يضبط 80 طن يعني ردة او نخالة فاسدة في الفيوم. طبعا يشارك فيها المهندس عبد الفتاح شرف وكيل وزارة التموين، بس طبعا انا بتصوري ان الرقابة الادارية اللي تمت تقديرا منها للراجل والجهد واستدعيته عشان يبقى موجود معهم في الحملة، لكن قد ايه الرقابة بتتوسع في مهامها وقد ايه شغالة برضو الرقابة يا أستاذ أحمد بشجع يعني وزارة التموين وباحثنا برضو يتعاونوا ويشتغلوا كلهم مع بعض ويشجع النيابة الإدارية طبعا بشجع كل الأجهزة الموجودة في البلد. احنا عشان نلحق بس لأنه كمان الوقت طبعا في قضايا كتير للرقابة الإدارية كل مرة تخلص الحلقة وما نقدرش نخلصها، لكن خلينا نطمن الناس ببعض الأخبار الإيجابية. طنطا مثلا 500 مليون جنيه لمستشفى طنطا العام، وتغيير مكان مستشفى الصدر في طنطا برضو عشان يتلائم مع شروط الصحية لمستشفيات الصدر. نعم. طبقا للأسس العالمية اللي بقت محطوطة، يعني لازم يبقى مكان مفهوش مصانع، ممكن يبقى مكان مفهوش مثلا مواقف سيارات، لأن ده مرضى صدر محتاجين يبقى في مكان متميز بيئيا، يعني فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي المتميز يوليو اللي جاي. استثمارات جديدة تم الموافقة عليها في تنمية إقليم القناة 12 مليون دولار لعدد من الشركات الأجنبية، هيوفروا ما يخرج من 5000 فرصة أو 4758 فرصة بالضبط. دي هتبقى في 3 مصانع خاصة بألياف ضوئية ومصانع أدوية برمكس الفيتامينات تحديدا وخدمات نفطية. طبعا 12 مليون دولار يعني في تقريبا في حدود أسعارنا النهاردة بحدود 200 مليون جنيه مصر. يا رب دايما مصر أمان. كنا معاكم وبرنامج مواجهة الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك. وأمان جلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، وكنا معكم دكتور هشام محفوظ وميادر الفيشاوي. إلى اللقاء. مفيش غير الامل طارع بيبعد كلمه امبارح وبيقرب لنا بكره بكره كمان وكمان اننا ورايا يا مصر يا مجد اننا ورايا مفيش احسن مننا